الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى تكون بالدوام والاعتدال. كل طاعة، كل عبادة، كل عمل ليس فيه اتصال، ليس فيه اعتدال، فإنه لا يكون مستقيما، لا يكون المستقيم مستقيما إلا إذا اتصل بغير انقطاع، وإلا إذا اعتدل بغير اعوجاج. أما إذا انقطع اتصاله أو اعوج اعتداله أو تغير حاله فإنه ليس من الاستقامة، ليس بالاستقامة التي أرادها الله سبحانه وتعالى، ليست الاستقامة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. نعم يا إخواننا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت. الاستقامة تكون كما أمرنا، الاستقامة تكون بما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الاستقامة والتدين على عادات الناس وعلى أهوائهم وعلى أفكارهم وعلى طرائقهم المنحرفة المختلفة، فإنها لا تكون استقامة ترضي الله سبحانه وتعالى. نعم يا إخواننا، لا بد من الاستقامة، ولا بد من استقامة في الاستقامة، استقامة كما أمر الله سبحانه وتعالى. فاستقم كما أمرت، استقيموا كما أمرتم، كما أوحى ربكم إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم. استقيموا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه هي الاستقامة التي ترضي الله، هذه هي الاستقامة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. فاستقم كما أمرت. الاستقامة والاعتدال يكون على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما غير ذلك مما يدعيه المدعون، مما يفتريه المبتلون، فإنه لا يكون من الاستقامة التي قد أمر الله سبحانه وتعالى بها. فاستقم كما أمرت، هذه الاستقامة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، هذه الاستقامة التي على وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى، هذا التدين بدين الله سبحانه وتعالى، هذا التمسك بشرع الله سبحانه وتعالى على ما يرضي الله عز وجل، هو الذي قد وعد الله عز وجل أصحابه وأمنهم وثبتهم ووعدهم الخير الجزيل. فقال سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا كما أمروا، استقاموا كما أمر الله سبحانه وتعالى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ملكا بعد ملك ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه البشرى من الله سبحانه وتعالى، هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى، هذا التأييد والتثبيت منه جل وعلا لمن استقام كما أمر سبحانه وتعالى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما قد سبق، لا تخافوا مما قد سبق، ولا تحزنوا فيما يستقبلكم من أحوالكم، له الأمن التام من الله سبحانه وتعالى، لأنهم استقاموا، لأنهم اعتدلوا، لأنهم تمسكوا وتشبثوا بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا تخافوا مما قد مضى، وألا تحزنوا مما سيأتي، لهم الأمن التام من الله سبحانه وتعالى. نعم يا إخواننا، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ليس الأمر بقول اللسان فقط، لا بد من اعتقاد جازم في القلب، لا بد من يقين تام، لا بد من قول باللسان، لا بد من عمل وإقبال على الله سبحانه وتعالى. ثم استقم، قل آمنت بالله. يؤمن قلبك، تقول بلسانك، تنقاد جوارحك، تعتبر وتستقيم في عبادتك. قل آمنت بالله ثم استقم. هذا قول في الإسلام لا يحتاج أحد أن يسأل عنه أحد بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحدا آخر. هذا قول في الإسلام جامع أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل آمنت بالله ثم استقم. وروى مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قاربوا وسددوا، قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل سبحانه وتعالى. هذه كيفية الاستقامة: قاربوا وسددوا، قارب وسدد، قارب واجتهد في العمل، كن وسطا في عبادتك، لا إفراط ولا تفريط، وسدد، استقم، واستعن بالله سبحانه وتعالى، واعلم أنه مع تسديدك ومقاربتك، مع اعتدالك وتوسطك، فإن هذا لا يكون هو النجاة، هذا سبب فقط، إنما النجاة والرحمة من الله سبحانه وتعالى. هذه الطاعة وهذه العبادة وهذه الاستقامة وهذه المقاربة لن تكون إلا سببا، والنجاة بيد الله سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين جل وعلا. هذه الأسباب يا إخواننا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فقاربوا وسددوا. نعم يا إخواننا، المقاربة والاستقامة هذا هو السبيل. واعلم يا عبد الله أنك لن تستطيع الإحصاء ولو حرصت. نحن بشر نخطئ، نحن بشر نذنب، نعصي، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا ومعاصينا. نعم يا إخواننا، لن يستطيع أحد الإحصاء ولو تقصد ولو حرص عليه. ومن أراد الإحصاء فإن الأمر يخرج به إلى الوسوسة. لكن قاربوا سددوا كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الاستقامة يا إخواننا سبيل النجاة، الاستقامة سبيل الأمن التام الذي قد وعد الله عز وجل به أولياءه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد يا إخواننا، هذه هي الاستقامة التي قد شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى، وأوجب علينا أن نسأله في كل ركعة من صلاتنا أن يرزقنا الاستقامة والسداد، وأن يهدينا سبل الرشاد سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. الاستقامة يا إخواننا شأنها عظيم، أن توفق للهداية إلى الصراط، وأن توفق للهداية في الصراط، ملة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، تقدم حق الله سبحانه وتعالى، وتقدم طاعته وعبادته، وتستعين به سبحانه وتعالى، وتسأله الإعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته، كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما أوصى معاذ رضي الله تعالى عنه: يا معاذ إني أحبك، فلا تتعنت من كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم يا إخواننا، سل الله عز وجل العون، سله الثبات، سله السداد، سله التوفيق والرشاد سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. السبيل القويم والطريق الصحيح هو صراط الله عز وجل، هو حبله المتين وصراطه المستقيم ودينه القويم سبحانه وتعالى ولا يكون هذا إلا باتباع كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنهج السلف الصالحين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اهدنا الصراط المستقيم، ليس بصراط المنحرفين ولا بصراط المخالفين، ولكنه صراط مستقيم لا عوج فيه، صراط الله سبحانه وتعالى أمرنا سبحانه وتعالى أن نستقيم عليه وأن نعتصم به واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم. اليهود ومن شابههم ممن عرفوا الحق وعاندوا وجاءتهم البينات وخالفوا وأصروا على عنادهم وأصروا على مخالفتهم وهم يعلمون أنهم على الباطل، هؤلاء غضب الله عز وجل عليهم ولعنهم. اليهود الذين قد عرفوا الحق وعرفوا أدلته لكنهم خالفوا الحق وخالفوا أمر الله سبحانه وتعالى ولم يستجيبوا ولم يتبعوا النبي الأمي الذي يجدونه عندهم في كتبهم وفي صحفهم، فغضب الله عز وجل عليهم. يشابه اليهود في أفعالهم ويساويهم في غضب الله عز وجل عليهم من عرف الحق وخالفه، من عرف الحق، من جاءه الحق وجاءته براهينه وظهرت له أدلته ثم هو يخالف الحق ويخالف أمر الله سبحانه وتعالى. ولا الضالين، والضالون هم النصارى ومن شبههم الذين لا يتطلبون الهدى ولا يسألون عن الحق ولا يبحثون عن الرشاد، يسيرون هكذا بغير نور يضيء لهم طريق ظلمتهم فضلوا والعياذ بالله تعالى. اليهود وصفهم الله عز وجل في القرآن بالعلماء والأحبار، عندهم علم وعندهم معرفة وعندهم دراية بالحق، لكنهم خالفوا وتنكروا الصراط فغضب الله عز وجل عليهم. والنصارى وصفهم الله سبحانه وتعالى في كتابه ذو الرهبان، أصحاب عبادة وأصحاب رهبانية لكنها رهبانية مبتدعة مخترعة ما كتبه الله عز وجل عليهم. لماذا يا إخواننا؟ لأنهم يسيرون في رهبانيتهم، يسيرون في عبادتهم بغير نور من الله سبحانه وتعالى، أصحاب جهل، أصحاب ضلال، ليس عندهم علم ولا معرفة ولا دراية. فالذي يعبد الله عز وجل بالجهل لا يقبل الله عز وجل عبادته. العبادة لابد أن تكون مبنية على العلم الصحيح، العبادة لابد أن تكون قائمة على سنة وعلى شرع وعلى دين. فالذي يعبد الله عز وجل بالجهل والهوى فإن الله عز وجل غني عن عبادة مثل هذا. فلا بد يا إخواننا من العلم والعمل، أن نتعلم العلم وأن نطلب الحق وأن نفهم الحق وأن نعمل به وأن نتمسك به وأن نستقيم عليه حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. هذه يا إخواننا جملة من الوصايا، جملة من الإرشادات من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لمن أراد التوفيق والرشاد ومن أراد الهدى والثبات، فعليه بالاستقامة، عليه بالتمسك بحبل الله المتين ودينه القويم وصراطه المستقيم. فاستقم كما أمرت، إذا استقمت يا عبد الله فإنك إن شاء الله تعالى موعود بالفوز والنجاح، موعود بالأمن التام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإخواننا الاستقامة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا، أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.